الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في تقسيم القصر باعتبار طرفيه. قال: ينقسم القصر باعتبار طرفيه المقصور والمقصور عليه، سواء كان القصر حقيقيا أم إضافيا، إلى نوعين: أولا قصر صفة على موصوف، وهو أن تحبس الصفة على موصوفها وتختص به فلا يتصف بها غيره، وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من الصفات، ومعناه لا تتجاوز صفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر، بل تنحصر بموصوف واحد. قال: مثاله من الحقيقي، يعني من القصر الحقيقي، وعرفنا ما القصر الحقيقي. قال: لا رازق إلا الله. وهنا لا رازق إلا الله لم تتجاوز صفة هذا الموصوف إلى موصوف آخر. قال: ومثاله من الإضافي نحو: لا زعيم إلا سعد. وقد مر معنا أن هذه الجملة فيها معنى فاسد، ولو ترك لكان أحسن. فنقول مثلا: لا أمين إلا الصادق. فصار المقصود قصر الأمانة على الصادق. فيكون فيه قصر الأمانة على الصادق دون الخيانة. قال: الثاني قصر موصوف على صفة، يعني عكس الأول. الأول قصر صفة على موصوف، والثاني قصر موصوف على صفة. قال: هو أن يحبس الموصوف على الصفة ويختص بها دون غيرها، وقد يشاركه غيره فيها. قال: مثاله من الحقيقي: ما الله إلا خالق كل شيء. وعلق قائلا: قصر الموصوف على الصفة بالقصر الحقيقي لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء، حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها، ويكثر القصر الحقيقي في قصر الصفة على الموصوف، يعني في النوع الأول، ويكون قليلا في النوع الثاني. قال: بخلاف القصر الإضافي الذي يأتي كثيرا في كل من قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. والسبب أن الإضافي كما مر معنا ليس فيه حصر الصفة في ذاك الموصوف، ولكن هو كذلك بالنسبة لغيره، وإلا قد يوجد له نظائر. قال: واعلم أن المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية التي تدل على معنى قائم بشيء، سواء كان اللفظ الدال عليه جامدا أو مشتقا، فعلا أو غير فعل. فالمراد بالصفة ما يحتاج إلى غيره ليقوم به كالفعل ونحوه، فهو أوسع من الصفة في النحو. وكما مر معنا أن المباحث البلاغية قائمة على المعاني. قال: وليس المراد بها الصلة النحوية المسماة بالنعت أو الصفة. إيش عندك من النسخة الأخرى؟ ما فيه؟ لعله أحسن الصفة. وليس المراد بها الصفة النحوية المسماة بالنعت. ايش فين هذا النصف الثاني؟ نصف الدرس هذا غير موجود. إذن فيها اخطاء كثيره. فالخلاصه انه يتعذر في الحقيقي لتعذر الإحاطة بصفات الشيء، فمثلا في هذا المثال لو أريد القصر الحقيقي لزم من ذلك نفي ما سوى الخلق عنه سبحانه وتعالى، ها؟ كيف عنده موجودة؟ تمام. إذن صوبه بدل الصلة الصفة، صوابه هو الصفة، نكتب نسخة الصفة. قلنا أن القصر الحقيقي في قصر موصوف على الصفة لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء. فمثلا هنا ما الله إلا خالق كل شيء، فإنه لو أريد القصر الحقيقي لزم نفي ما سوى الخلق عن الله سبحانه، مع أنها أي الصفات الأخرى لابد أن يتصف بها. لأن لله عز وجل صفات أخرى وليس صفة واحدة. ولهذا قالوا لا يكاد يوجد. فيكون هنا ظاهره الحقيقي وحقيقته وسياقه بمعنى الإضافي. قال ومثاله من الإضافي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال معلقا وقد قصر الله محمدا على صفة الرسالة ونفى عنه أن يظن في أمره الخلود فلا يموت أو يقتل، يعني معناه ليس هو ببعيد عن الموت ولا ينبغي أن يستعظم مثل ذلك. وهذا في نفس الوقت لا ينافي إثبات الصفات الأخرى له عليه الصلاة والسلام، لأنه من الإضافي بخلاف الحقيقي. ولهذا كان الإضافي يأتي في قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف بخلاف الحقيقي بالنسبة لقصر الموصوف على الصفة، لأن قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا كما تقدم متعذر لتعذر الإحاطة بصفات الشيء. طيب له إن شاء الله.